ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا بعد حمد الله عز وجل، نشكر الجمعيين جمعية كافي اليتيم أولا على جهودها في الميدان نقارن جهودين في التيرا، المعاونين الأيتام ذو الأرامل وحتى المساكين ذو الفقراء، نشكرهن مليح وذكر بق المثال نسن، وهني قوي رب العالمين في المهام نسن، وهن درس قرب العالمين الإخلاص والفقه في الدين. وثانيا نشكرهن كذلك في الدعوة يني غتخذ منك باش هاد الناس غمكانيني دار الثقافة باش نلاقي غيث مثل نغ تستمثين النغ، أنذكر إيمان النغ وأنذكر الغير النغ، بعض الأمور المهمة للأمر الدين النغ الحنيف. ثم الشكر أيضا للمسؤولين دار ثقافة إغدي الدين تيورا إغدي يسر السبيل أم كارتي للمحاضرين، وكون شكر كذلك كنوي أي ثماث النغ تستمثين النغ، إخذ من القذر إخذ من غكر من صلح حضور نصن يحسن الظن الزينة. نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من دعاة الحق ومن هداة الخلق، إنه جواد كريم. من يحمل هم الإسلام؟ دويذ العنوان المحاضرة النغ. أول مرة سميت ذكر العنوانين الجمعية بذان نشرن الخبر أنه دويذ إذ عنوان المحاضرة من يحمل هم الإسلام. صدق فيه غير ثما أشحال العيبة ذي الدغران، أشحال العيبة ذي ملوقاق المسجد قبريض قرني دي، وشو العنواني ذا شو ذا المعنى العنواني. من يحمل هم الإسلام باختصار استقبالث نهلا ذير فذن أنزيو من الإسلام، منه هلا ذير فذن أنزيو من الدينين النغ. كثير من الناس تسأل ذا شو ذا المعنى نوية يوشو غير ثما خطر الحقيقة مفقودي ثنشتي سقسين العيبة ذو فهمنا العيبة ذين ولا نتعيش نارا. من يحمل هم الإسلام؟ ذا السؤال عندها الجواب ينس، الجواب ينس دويرا حول يثما غنعالج الموضوع أضر النغ. لو كان ذي ميز كل إنسان الزينة أم كين تعيش الواقع النغ ونتروح على العالم نروح في مدينة النغ كان فقط بجاية أم كي أخلاق نتعيش هاي يثما تشو ذي الحالة الدين النغ ذيق بقيف، تشو ذي الحالة الإسلام ذيق بقيف. أن تفقك من لا يثما صم زيان صم قران سمطوف سورغاز سوني تزلا سوني نتزلارا سلمو الدين سماشي مدين سفيني حجبن سوني سفيني حجبن لا أنت فقيك النغيثمة أن أقلق غير الحالة أنت فقيك النغفتي. بل وين واحد من يثقي من تقديش كثير كل الناس يشتكون لعيبة ذيك التشكثين في الحالة الإسلام، لعيبة ذيك التشكثين في الحالة الديانة، لعيبة ترتدن في الإسلام تجل الإسلام كتمن الديانة النصرانية كتمن الدين إنسان، العباد مازال يهن شرك نصر بالعالمين مازال يهن غرني مقوريا مازال غرنا سيدي عبد القادر، العباد وتولى هنا راه الصلاة نسن، مازال النساء وبدن تراغ اللباس نسن، مازال الخمور والمعاصي في كل مكان، أزمة أزمة الأخلاق نتعيش أزمة الأخلاق، أزمة التربية عندنا تعمت أزمة التربية زريم زيانل خد زارا غيم قران زارغيم زيانل واشو لي مزيانل نكني غنروح ايثما الجيل غادي يروح ديالي الجيل لي مزيان النايني دا شو تراسي تقل جيلي وما تزوح. أزمة أزمة كبيرة قل أخلاق الفقر البطالة وكني غدوران الجمعية قشاريتي الفيديو أخزرت الحالة في حين أن كثير من الناس هنا تبذير تعيش قل إسراف التبذير أندرت على متيمة أنه أقلاق الإسراف والتبذير أسمرة زرت فقير نغ مسكين نغ يتيم وريت صراحة هذا استبطب في ثورث وخامك ديني عونية هذا راح غلبه بلد يجمع السنة لأنه يسعى الثقة أنه طيرت أكثر من وين تصدقت. أنا اشتيك ليث ملوك أنا نكمل نتفكر ولكن السؤال مطروح كل الناس يتشكثين أن اشتيك إكل العباد خضرنا أنه نتوشي الفون نوطغ القاعة ولكن منه الزين غيث ما إقشمرن إغالنس أذي حاول أذي بدل كرق نشتي كل الناس يشتكون والله غير ارتم لقد بالعباد غيرك تحكون امورك تشكفينك تشكفينك تشكفين ثم ماذا؟ ثم لا شيء. من هذه غيرنا نشتي الا حد يخمم من هذه غيرنا نشتا خاطئ. كل ما بحثنا كل ما نحف مكان بدل نشتا نسافيون الجواب يثما نهنيا الى قذ علن الى قذ بدلن الى قذ غيرن من هذوي شيء. طيله الحياه ويثما كي تبحث خفوي هي هذه غيرنا ندلهن بسم الله غادي بقايث قبل ما دفغ كيف بقايث اللي تحفو غادي بقايث قال راسا ندلهن وي مي غارن نهني ندلهن نفق وحواج غثن براس نهضر راس نيني غيادا معاون باش نسقم الحاله عندي روح غريون ايدي شكفي ما راسيني غنمشي نخدم يدي على كاس الفوسيس نهني دي خمكي الى قد علن الى قد سقمن الى قد علن الى كذا روح غير جهه النطن سقساده انك الى قنهني نروح غنهني النطن انك ذنهني النطني وهكذا ندورك فوق السيق بقيت روح غلزير وحال قراق غلزير نغاس بالك ذا العاصمه بالك ذي النار نف تجمع في مغار النهني روح نحوف نفس الشيء الا كذا الا كذا الا كذا الاسلام صفا الاسلام ثاني تشدق من هذه السكمن ذنهني نغاس بالك ماشي ذيك ثمرث النو بالك ثمرث نطن نروح على السعوديه نروح على مكه المدينه عند قبل الاسلام ندث للكعبه ندق للمسجد النبوي امن فيه ثم نفس الشيء نفس الشيء ذي النذاغن خدم ديك الى كاسي فاسنس ذنو هنا هذه السقمن ذنو هنا من هو هذا يرفع عن الشن الديني من هو هذا يرفع عن الشن الاسلام ذنو هنا يدع على كي وفي الاخير وفي خف النهنين في خفنك سينيموشن في خفنك مقبرة أحد وحق مقبرة البقيع الصحابة رضي الله عنه خبر المفرح أنه في خفن الخبر المحزن أنه في خفن مثل زمنا تغير ديني فهم غيث ما أنه التغيير كل يوم زينا أنت نرى في غير ماشي ذنو هنا رضي غير دنك نرى في غير نهني فكن مثل أرضي غير دنك نرى ما إلا مازال نخدم سيفاسنا نغاكا ما دام نخد زرين زيوم الدين ايد ذويت لنا